بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أخذنا في الدرس الماضي، بدأنا في المعتدات وذكرنا أنهن أصناف، فمنهن ذوات الأقراء، واليوم نبين ما هي الأقراء، ومنهن ذوات الأشهر، ومنهن ذوات الأحمال. وذوات الأشهر أنواع، منهن الآيسة والصغيرة، وعدتها كم؟ 3 أشهر في كتاب الله. وأيضا امرأة المفقود والغائب، وأخذناها في الدرس الماضي، وما يتعلق بالتخير، تخير الزوج الأول لو خرج بعد الحكم بموته غيابيا، والمرتابة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه، كم عدتها؟ ها؟ إيه؟ لا، الصواب سنة، 9 أشهر للحمل ثم يضاف عليها 3 أشهر العدة، هذا ضروري. 9 أشهر، هم يفصلون السنة هذه، يقولون 9 أشهر المرتابة، 9 أشهر عن الحمل، ثم 3 أشهر العدة، فتكون سنة. وهذا قضى عمر وسط الصحابة وكان إجماع، 9 أشهر للحمل و3 أشهر العدة. فإن رجع الحيض في آخر السنة اعتدت بالأقراء، لو اعتدت سنة كاملة في آخر شهر في السنة أو آخر يوم في السنة حاضت وهي قد ارتفع ولا تدري ما سببه، ترجع للأقراء، لأننا قلنا الأصل الأقراء، الأصل الحيض، وإنما هذا كله بدل، الأشهر هذه إنما هي بدل عند العجز عن الأقراء، مثل الآيسة والصغيرة والمرتابة، هذا كله بدل. فإذا جاء الأصل يرجعون للأصل، كما أنه القاعدة الشرعية وأصبح مثل عند الناس، يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم. اليوم الأقراء ما هي الأقراء؟ الله عز وجل، وقفنا عند هذا الباب، الله عز وجل رتب الأمر على الأقراء أو القروء. أقراء جمع قلة، والقروء هو الجمع، ومعنى جموع القلة إذا كانت قليلة عند العرب لها أوزان، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، كما قال ابن مالك في ألفية، أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، ومنها أقراء لأنها 3، فيقال أقراء ويقال قروء. قروء، الله عز وجل رتب العدة على القروء. فما هي القروء؟ اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم اختلاف شهير. فأما الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الأكابر من أصحاب محمد كلهم أكابر في القدر، لكن الأكابر في السن وفي العلم، فقالوا القروء هي الحيض، القروء هي الحيض، فتعتد 3 حيضات. ومنهم الخلفاء رضي الله عنهم، من الأكابر الخلفاء وغيرهم، قالوا القروء هي الحيض. فقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء، قالوا يعني 3 حيض، وذلك أنه يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتكون مستقبلة العدة، يعني عدتها أمامها، ما تطول العدة عليها إضرار، فتبدأ الحيضة الأولى حتى تطهر منها، ثم الحيضة الثانية حتى تطهر منها، ثم الحيضة الثالثة لا زالت العدة، له أن يراجع إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإن انقطع الدم حتى قبل الاغتسال على الاختلاف اللي بينهم وسيأتي، فإذا انقطع الدم أو اغتسلت حتى يطهرن، فإذا تطهرن فقد خرجت من عدتها بالقروء 3. وأدلة من قال إنها القروء منها نذكر يعني أصولها واللي هي المسألة طويلة مشهورة، والمسألة الحمد لله يعني الاختلاف فيها أمره يسير، لكن ينبني عليه عمل، ينبني عليه هل هي باقية في العدة، هل ينكحها الزوج، هل يراجعها، هل يجوز لأحد أن يخطبها. في اختلاف، اللي قالوا أن العدة الأطهار يقولون، وهذا من المداخل عليهم، يقولون الطهر الذي طلقها فيه يحسب، فلو فرضنا أنه طلقها في آخر لحظة من الطهر الذي لم يمسها فيه يكون هذا حسب، ففي الحقيقة ما يكون ثلاثة، الله يقول ثلاثة، يكون تحيض وتطهر هذا واحد، وتحيض وتطهر هذا اثنين، يحسبون اللي طلقها فيه ولو لحظة، فإذا طعنت أو دخلت في الحيضة الثالثة عندهم انتهت العدة ولها أن تتزوج وليس له حق المراجعة وكل الأحكام. وأما الآخرين يقولون لا، إذا طهرت من الحيض الثالث، فإذا الاختلاف سيكون في الحيضة الثالثة هل تخرج من العدة بالدخول فيها أو بالخروج منها. من قال الأطهار قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فإنها قد طهرت، قد انتهت عدتها. ومن قال لا، القروء هي الحيض، قال إذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها، بناء على فهم كلمة القرء. ومن يعني مما سبب نوع الاختلاف أو يعني شيء فيما بعد التمس، أن القرء عند العرب استخدم للأمرين، يعني موجود في أشعارهم لهذا ولهذا، وإن كان أنه في الأكثر يكون في الحيض. فمن الأدلة على أنها الحيض، أو شيء القسم الأول أو القول الأول، من الأدلة على أنها الحيض أولا أن قول الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أقوى دليل لهم، أن هذا قول الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وغيره. والدليل طبعا ما يقدم على القرآن شيء، لكن هذا مثل ما قالوا يعني يرجح الفهم فقط. أيضا من أدلتهم قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل الانتقال من القروء إلى الأشهر باليأس من المحيض، فدل على أن المعتبر هو المحيض وليس الطهر. متى تنتقل الأشهر؟ إذا يئست من المحيض، فدل على أنه اللي كان تعتد بالمحيض، فلما يئست منه انتقلت للأشهر. واللائي يئسن من المحيض إلى قول فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وكذلك من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، ولا شك أن لو اختلفت العرب في اللفظة أو وجد في أشعارهم أنها تطلق على هذا وهذا، الأكثر في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سيكون يفسر القرآن، والأكثر في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلق القرآن على المحيض، فقال المستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك أيام الحيض، فهذا يكون مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كذلك من الأدلة أن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، الله قال ثلاثة يعني ثلاثة كاملة، وعندهم قد تنقص، قد تكون قرئين ولحظة، لو طلقها في آخر الطهر الذي في آخر الطهر اللي يحسب، يعني الطهر اللي طلقها فيه يحسب ولو لحظة. فعلى قولهم وهم كلهم متفقين على أن يحسب الطهر الذي طلقها فيه، فعلى قولهم ما تكون ثلاثة، ما تكون ثلاثة، اثنين كاملة ومعها لحظة من اللي طلقها فيه أو نصف قرء، ويكون تطبيق الآية تماما بالحيض ثلاثة، لأنهم يقولون يطلقها في الطهر ثم تعتد بالحيضة المقبلة ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها كاملة ثلاثة. أما اللي يقولون تعتد بالطهر ما تكون ثلاثة، ستكون ثلاثة وبعض من الطهر الذي طلقها فيه. كذلك من أدلتهم أن أم الولد والمستبرأة تعتد بحيضة وليس بطهر، يعني دائما ينظرون في الدوران، يعني بعض المعتدات اللي عليهن حيضة حيضة وليس شهر أو طهر أو كذا، فدل على أن الحيضة هي الأصل. الحيضة نحن وإياكم نتفق على أن المستبرأة تستبرئ بحيضة وأم الولد تستبرئ بحيضة، كذلك هنا تكون العبرة بالحيض وليس بالأطهار. ولهم يعني أدلة أخرى مساندة، وعلى هذا كما تقدم أكابر الصحابة. وبالنسبة للمذاهب، مذهب الأوزاعي وسفيان وأحمد، الأوزاعي وسفيان وأحمد من الستة يقولون إنها الحيض. القول الثاني اللي هو يقولون إن القروء هي الأطهار، هي الأطهار، هذا يروى عن عائشة قطعا، وسيأتي الآن في الموطأ، ويروى عن زيد والله أعلم، وابن عمر له فيه قولين، وهو مذهب مالك والشافعي، وربما الليث معهم، مالك والشافعي جزما والليث يعني احتمال كبير، فيكون ثلاثة هنا وثلاثة هنا من الأئمة الستة، أكابر الصحابة على الأول، وعائشة رضي الله عنها، وأهل المدينة أهل الحجاز على الثاني، وأدلتهم ستأتي الآن في الموطأ بعد المسألة الكبرى التي سيبدأ بها. لكن هو رحمة الله عليه مالك بوب الباب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض، التبويب جعل الأقراء ثم طلاق الحائض، لكن في الحديث بدأ بطلاق الحائض ثم الأقراء. أدلة أهل الحجاز أو أهل المدينة يعني قول عائشة وسيأتي إن شاء الله في الموطأ، وأيضا قولهم إن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن، كذا الآية إيه، فقالوا اللام بمعنى في، أي طلقوهن في عدتهن، فتكون يعني الطهر اللي طلقت فيه من العدة حتى ما تطور العدة عليها، طلقها في عدتها. لكن هذا احتمال في الآية. وقالوا إن الله يقول ثلاثة، معروف في قواعد العربية أنك ما تقول ثلاثة حيض، تقول ثلاثة أطهار، إذا كان الموصوف مذكر يكون العدد مؤنث وبالعكس، فقالوا ثلاثة يعني يناسبها أطهار. لكن هذه على اللفظ، وهذا كثير في القرآن أن يكون العدد على اللفظ والمعنى مختلف، هو على القروء، ثلاثة قروء، اختلافنا في القروء هنا، ولذلك حتى هم يعني هذا بس ضعيف لكنهم يستأنسون. على كل حال قول مالك وأهل الحجاز سيأتي في الموطأ، إنما أردت أن أذكر القول الآخر. كما أن في المسألة اللي في الدرس الماضي أن قول مالك رحمه الله اللي اجتهد في تثبيته أن امرأة المفقود إذا حكم بموته واعتدت بعد الأربع سنين ثم خرج إنه ما يخير ولا له سبيل عليه، واجتهد مالك رحمه الله في تقرير هذا القول، واجتهدنا نحن في بيان القول الثاني قول عمر وعثمان وعلي. فنحن يعني إذا كان مالك رحمه الله اجتهد في تثبيت قول وفي قول آخر قوي لابد نذكره في الشرح، وإلا قول مالك يكون هو قد تولى يعني تثبيته. في مسألة أخرى اللي هي سنبدأ بها وهي مسألة الطلاق في الحيض، مسألة كبيرة هذه، مع مسألة الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث هي أول مسألة في كتاب الطلاق، واجتهدنا في تقريرها، وقرأنا كلام ابن رجب وكلام ابن عبد الهادي وكلام ابن عبد البر وإجماع الناس على مسألة الطلاق الثلاث وأثر ابن عباس وغيره. كذلك عندنا مسألة الطلاق في الحيض، وعندنا أيضا مسألة الحلف بالطلاق. الثلاث الكبار هذه المسائل هي التي يعني حصل فيها نوع من الخوض وهذا، فتحتاج إلى يعني مزيد تقرير وبيان. أولا اتفق العلماء على أن الطلاق بالحيض أنه منهي عنه، لا شك في هذا، باتفاق العلماء جميع أنه منهي عنه وأنه طلاق بدعة، الطلاق في الحيض طلاق بدعة، ولا يصلح. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكان هو شاب صغير يعني ما خفي عليه الحكم أو استعجل، أو كما قال عن نفسه تواضعا عجز أو استحمق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. فالمراد أنه منهي عنه طلاق الحيض. ولماذا؟ ما هي الحكمة في النهي عنه؟ أن الحيض ليس وقت مناسب للطلاق إطلاقا، لأن الظروف النفسية والجسدية تساعد على وقوع الطلاق. ونحن قلنا أن المراد الأعظم هو بقاء الأسرة المسلمة متماسكة. في الحيض أولا الرجل ممنوع من الاستمتاع بالمرأة، والمرأة نفسيا في فترة الحيض تكون نفسيتها تعبانة، وأيضا مع المنع من القرب منها. لا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فمع الابتعاد عنها ووضعها هي دائما يكون في توتر، فهي بيئة مناسبة للشيطان أن يقذف المشاكل في وقت الحيض وأن يكون فيه طلاق. يعني أنسب بيئة للشيطان ليحقق مراده في تفتيت الأسرة المسلمة هو وقت الحيض. ولذلك هذه الشريعة الكاملة منهي نهي بات أن يطلق الإنسان في الحيض، منهي، ويأثم إذا فعل هذا. لكن الأمر الثاني، اتفق العلماء الأوائل على أن الطلاق في الحيض يقع، ولا شك في هذا، اتفقوا على أنه يقع، وعلى هذا الناس قديما وحديثا، إلا أقوال شاذة يعني نشأت وسيأتي الكلام عنها، هذه لا عبرة بها، إما مبنية على روايات شاذة ستأتي إن شاء الله، وأقوال شاذة وليس عليه العمل. ولذلك العمل هو الذي يبين الحديث والمعنى، انظر الناس بماذا يعملون. وأما تدوين كل ما قيل أو كل ما جاء من روايات واللي يسبب هذه الأمور، وكما ذكرنا مرارا وخاصة في أول درس في الموطأ وقفنا كثيرا عند مسألة التدوين، ومن ذلك تدوين الحديث تدوين الأثر. فهو يقع، طلاق الحيض يقع ولو كان بدعيا. ومعنى البدعة هنا بدعة بمعنى مخصوص، وليس البدعة اللي اصطلحنا عليها. البدعة المصطلح عليها هي إحداث أمر في الشرع لم يأذن به الله، إحداث. هنا إذا قلنا أن هذا طلاق بدعي هو لم يحدث لكنه فعل الأمر على غير وجهه، فسمي بدعة من هذا الجانب، أنه فعل الأمر من غير وجهه فيقال طلاق بدعة، فهو واقع بالاتفاق، وسيأتي دلة وقوعه. الحكم الثالث غير مسألة حكمه وأنه منهي عنه ووقوعه وحكمته، أن مالك رحمه الله انفرد بالإجبار على الرجعة. مالك رحمه الله ينفرد بقول وهو أن من طلق في الحيض يجبر على الرجعة، مجبور على الرجعة، لأن هذا أول شيء أمر محدث مبتدع يعني ومنهي عنه، فلا بد أن يراجع، لا بد إجبارا، ويأخذه من قوله مره فليراجعها. وباقي العلماء قالوا يؤمر ولا يجبر، باقي العلماء قالوا يؤمر ولا يجبر. وأما من طلقها في طهر لم يمسها فيه، عفوا، في طهر مسها فيه، لأن طلاق البدعة بالنسبة للوقت أمرين، أن يكون طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه. فإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فهو أيضا طلاق محرم ويقع، ولكنه عند الجميع لا يجبر على المراجعة لكن يؤمر. أما في الحيض قال مالك لا يجبر. ما هي الحكمة أن يراجعها؟ ما الحكمة من المراجعة في الحيض إذا طلق في الحيض؟ حكم، أولا عقوبة له لأنه استعجل واستحمق في وضع لا يناسب الطلاق، ولا يريد الله الطلاق أن يفعل بهكذا يستعجل فيه، والأمر الثاني حتى لا تطول العدة، لأن لو طلقها في الحيض ما تعتد بتلك الحيضة، تطهر ثم تحيض ثلاث حيض فتكون عدة أطول، فلذلك لا بد يراجعها ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه حتى تكون تستقبل عدة واضحة ثلاثة أشهر، فلا يكون يعني تطول عليه العدة. والأمر الثالث درء الطلاق، أمره فليراجعها وليكن طلاقه في وضع مستقر بدون يكون البيئة تناسب الطلاق، لا يكون قرار عقلي وليس عاطفي. والأمر الأكبر بقاء الأسرة المسلمة، بقاء الأسرة المسلمة مره فليراجعها. ولذلك سيأتينا أنه إذا راجعها ما يطلقها في أول طهر، لا يراجعها إذا طلقها في الحيضة يراجعها يمسكها ثم تطهر من حيضتها ثم تبقى طهر كامل ثم تحيض حيضة أخرى ثم إذا كان مصمم في الطهر الثاني. وهذا الآن عرفنا أنه قرار عقلي وليس عاطفي، أنه بقيت عنده طهر كامل ثم حيضة ثم طهر وما مسها فيه وطلقها، الآن عرفنا أنه يعني محتاج للطلاق. أما لو قلنا راجعها في الحيضة وأول يوم تطهر طلقها وهو ما بعد يعني اقترب منها ولا استمتع ولا ربما ينتظر فقط ويمكن ما يدخل عليه في البيت يقول إذا طهرت كذا، فلذلك قال لا. وسيأتينا إن شاء الله نقرأ الحديث. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. نعم. حديث عبد الله بن عمر هو الأصل في مسألة طلاق الحيض، هو الأصل، هي القصة الشهيرة في طلاق المرأة في الحيض. طلقها رضي الله عنه وهي حائض، وكان عبد الله بن عمر شاب صغير، لأن ابن عمر يقول: أول ما هاجرت كنت أنام في المسجد، كان عمره 13، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، فالمراد أنه كان يعني ابن عمر شاب، فتزوج مباشرة بعد هجرته بفترة، تزوج وهو يعني قريب من 15 وكذا، فمثل هذا رضي الله عنه يخفى عليه مثل الحكم هذا، فطلق. ثم أمر عمر أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: مره فليراجع. ومن هنا أخذ مالك مسألة الإجبار على الرجعة، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة اللي طلق فيها، ثم تحيض طهر كامل، ثم تحيض حيضة جديدة، ثم تطهر، فإذا طهرت الطهر الثاني، وهذا التطويل لعل الأسرة تبقى، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قبل أن يمسها. ثم قال عليه الصلاة، وهذا أيضا فيه دليل على أن الأقراء هي الحيض لو تفكرتم فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام القاعدة: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أن تكون مستقبلة العدة أمامها، وأن تكون بهذا الشكل في طهر لم يمسها فيه. فهذا هو حديث عبد الله بن عمر. اتفق العلماء رحمهم الله على أمرين: على أن الطلاق في الحيض ممنوع ومنهي عنه ومحرم، وعلى أنه يقع. على هذا اتفاق العلماء قديما وحديثا، وما خالف هذا فهي أقوال شاذة، يعني من قال بها يحسن به الظن، يعني اجتهد وأخطأ، لكن العمل والجادة والاتفاق والناس، وأيضا مسار كتاب الطلاق كل على هذا، أن الطلاق حبل يقص، سواء وافقت السنة أو خالفت السنة هو عقدة حلت، إن وافقت السنة فهو خير لك وسيجعل لك مخرج، وإن خالفت السنة انحلت العقدة وانقطع الحبل، لكن عاد لو أردت المخرج انقطع الحبل. أما أن يقال أن طلاق البدعي لا يقع فهذا قول محدث وجديد بعد ما انقرضت القرون الفاضلة على الاتفاق على عدمه. من الأدلة على أن يقع أولا من الحديث أولا قوله مره فليراجعه، فدل على أنه وقع، أليس كذلك؟ ما تكون الرجعة إلا من طلاق، فقال مره فليراجعها. وهم الذين قالوا بالقول المحدث قالوا قصده المراجعة اللغوية، يعني يرتجعها إلى البيت، لكن دائما إذا تردد اللفظ بين المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي فالأصل حمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على المعاني الشرعية، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع يتكلم في الشرع ما يتكلم باللغة أو بالشعر، فقوله مره فليراجعها أي المراجعة الشرعية، فهذا دل على أن الطلقة وقعت. اثنين، أن ابن عمر نفسه كان يفتي بأنها تقع، مثل ما قلنا في ابن عباس أنه كان يفتي أن الثلاث ثلاث، فابن عمر كان يفتي الناس بوقوعه. الأمر الثالث، أن ابن عمر كان يعلل فعله بأنه عجز أو حمى، وتواضع منه رضي الله عنه، لكن قالوا له حسبت، قال أرأيت إن عجز أو استحمق فماذا يكون، فكان يعني يحمل اللوم على نفسه ولا يقول. والأمر الرابع أنه قد صرح في بعض الروايات، قالوا له في روايات كثيرة قالوا له هل حسبت تلك التطليقة، وكان يقول نعم، هل حسبت تلك التطليقة، وكان يقول نعم. إذن هو صرح بأنها حسب وأفتى الناس إلى موته بأن الطلاق في الحيض يقع، وحمل اللوم على نفسه رضي الله عنه وقال أنا اللي عجزت واستحمقت، وهذا لا يغير من شرع الله شيء. والأمر الرابع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بالمراجعة، والمراجعة ما تكون إلا بعد طلاق، والأصل حمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الشرعي وليس اللغوي، قال مره فليراجعها يعني قد طلقت. هذا كله يدعم الإجماع، وللإجماع قاطع أنه وقع وعليه عمل الناس، لذلك مالك رحمه الله كان يعول على العمل دائما، عمل الناس على هذا، على أن الثلاث ثلاث تقع، وأن الطلاق الحيض يقع، طلاق السكران يقع، طلاق الغضبان يقع، والحلف بالطلاق يقع، والناس كلهم على هذه الجادة، لأن الطلاق حبل إذا قطعت ينقطع. حتى لو قلت الآن لو جاء واحد إلى حبل مشدود، ونحن ذكرنا هذا في أول درس، لو جاء رجل إلى حبل مشدود وقطعه وبعدين قال والله ما دريت أنكم تنتفعون منه، ما دريت كذا، ما دريت، هو كلمة ما دريت أو دريت هذا تدخل في أنت مقصر ولا آثم ولا مخطئ، لكن الحبل انقطع، المرأة كنت تمسكها بحبل وقطعت الحبل هذا انتهى، ما يخرج من هذا إلا المكره فقط، وللأصل أن المكره أيضا ينقطع حبله، لكن رخصة من الشارع لأجل إن ما في إرادة، أنه يعني حيل بينه وبين إرادته الحقيقية. أما غير هذا حتى السكران وإن كان السكران بدون إرادة أو بدون قصد قالوا يقع، فمعناه أنه مشوا الأمر على درج واحد، وهو أنه الحبل إذا قطع انقطع، واللي أن تمسك المرأة فيه حبل إذا قطعت ينقطع، في الحيض ثلاث، في طهر جمعتها فيه، في بدعة، في سنة، في خطأ، في صح، في انقطع. هذا ترى جادة الطلاق اللي عليها الناس. طيب هذه الأمور الأربعة اللي ذكرناها عن ابن عمر في الحديث يقابلها لفظة شاذة موجودة عند أبي داود، ونص أبو داود نفسه أنها شاذة ومعلولة، أن قال لم يره شيئا، وهي وإن كانت شاذة محتمل أيضا، أن قال كذا لم يرها شيئا أو لم يرها شيئا، قد تحتمل أنه لم يره إثما لأنه عجز واستحمق وجاهل وصغير في السن ما يدري، وتحتمل أنه لم يرى، يعني فيها عدة احتمالات، وهي أيضا شاذة يعني يرويها واحد منا، فمن جاء وتمسك بهذه الشاذة ونفخ فيها وترك عمل الناس، أنا دائما أركز على عمل الناس حتى لا يقول شخص أنتم معكم رواية وحنا معنا رواية وأنتم لا ما معنا رواية، إحنا معنا عمل الناس، انقرضت القرون الفاضلة واللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم أمة محمد على أنه يقع، والثلاث ثلاث، الغضبان يقع، والسكران يقع، والحلف الطلاق طلاق. كون يجي الآن بعد مئات السنين واحد يقول لقيت وما لقيت، حتى لو لقيت أين أمة محمد قبلك، وخاصة هم المزكين والأفاضل. فنحن دائما نركز على عمل الناس، قل أثبت أن أهل المدينة ما كانوا يفعلون هذا وكانوا مختلفين، عند ذلك يكون ينفتح باب الخلاف. أما أهل المدينة والصدر الأول متفقين، والصحابة والتابعين والقرون الفاضلة، انتهى الموضوع. فالطلاق في الحيض يقع، ولو قال من قال، مهما كان شأنه كبير أو له قدر أو ما له قدر، مهما كان شأنه مدام خالف عمل الناس نقول هذه زلة وتدفن. والروايات كثيرة، وهذا اللي خاف من عمر، أن يدون كل شيء فيحصل يدب الاختلاف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان أبو داود قال إنها معلولة، ولا قال إنها شاذة، ولا خلاص هي قد سارت الركبان، ووجد من يقول بها أو يعمل بها، لكن كان عمر يريد أن لا يدون شيء. فلما دون جاء مالك ودون ما عليه العمل، حاول يعني حاول أن يكون ما عليه العمل، لأن العمل هو اللي بيضبط الناس. أما كل من وجد لفظة قال أعمل بها، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله على العين والرأس، ولكن حديث رسول الله قبلك أناس هم اللي نقلوا لك الحديث، ماذا كانوا يعملون؟ اللي نقل لك الحديث نفسه ماذا كان يعمل؟ نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادنا في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. نعم، هذه مسألتنا الأولى. بالنسبة لطلاق الحيض ما نطيل فيه ولا ينبغي الإطالة فيه، حتى لو ألفت مؤلفات ونفخ فيه، مدام عمل الناس على شيء مفروض أن ما يمكث معنا سطر أو سطرين. وحتى الطلاق الثلاث لولا ما حصل فيما بعد مفروض ما نطول فيه، خلاص عمل الناس نمشي ونطرح كل ما سواه، هذا إجماع واتفاق وانتهى الموضوع. لكن فقط ننبه إلى ما حصل في القرون المتأخرة. هذه عائشة رضي الله عنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها، عبد الرحمن شقيقة، وحفصة طلقت من زوجها. فلما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة رأت أنها انتهت عدتها، فنقلتها إلى بيتها. وسيأتينا الآن سنة متروكة أن الأصل في المطلقة، المطلقة والمبتوتة والمتوفى عنها تبقى في بيت، المطلقة والمبتوتة والمتوفى عنها تبقى في بيت حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذه السنة لا يعمل بها الآن أكثر الناس، حتى كان عمر بن عبد العزيز ينكر من يقول الحقي بأهلك، يقول هي وين تروح، هي عندك إلين يبلغ الكتاب أجله، وين الحقي بأهلك، ما تلحق بأهلها إلا بعد العدة وليس بعد الطلاق. فكان ينكر هذه العبارة، وإن كان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابنة الجون الحقي بأهلك، ليس من باب إخراجها من بيتها، ولكن من باب أنها لفظة مستخدمة عند العرب في الطلاق، أنها لفظة من كناية الطلاق المستخدمة عند العرب. والذي تبقى عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يطبق كتاب الله. طيب، فذكر ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، وفي نسخة عندي عذلها ناس. وش تفهموا من هذا؟ أن المدينة ليست كلها على قول عائشة، ومن يجرؤ أن يجادل عائشة إلا الصحابة اللي مثلها والكبار واللي أخذوا عن الصحابة، فجادلوها وقالوا المرأة هي الآن معتدة، دخلت في الحيضة الثالثة هي الآن لا زالت معتدة، لأن الأكابر من أصحاب محمد يفتون أنها لا زالت معتدة. وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فدل على أن المتبادر إلى الذهن من كلمة القرء هو الحيض، ولا ما يحتجون بهذا؟ ما يمكن يكون الاحتجاج على عائشة بهذه الآية إلا من ملحظ واحد. وقد نبهنا في الدرس الماضي أن الألفاظ على ثلاث درجات، الألفاظ على ثلاث درجات، فيه لفظ يسمى عند العرب ومن يعني وضع قواعد كلام العرب يسمى نص. وما هو النص؟ أن لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل ألفاظ الأعداد. هذا ما يمكن يكون في خلاف، ولذلك لو حكم الحاكم بخلافه ينقض حكمه. مثل ولكم نصف، نصف ما ترك أزواجكم، مهما تقلب ما لها إلا معنى واحد، فهذا يكون نص. الدرجة الثانية من اللفظ يسمونها الظاهر. الظاهر ما هو؟ أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فأكثر، ولكن أحد المعاني أظهر فيعمل بالظاهر حتى يأتي ما يدل على أن المراد معنى الثاني أو الثالث. يعني النص عرفنا معناه وحكمه تعمل به مباشرة، اللفظ إذا كان نص تعمل به مباشرة، لأنه أصلا ما يحتمل إلا معنى واحد. وعند الشافعي لو احتمل معنيين أحدهما ضعيفا فهو نص أيضا، إذا كان معنى ضعيف جدا فهو نص. الثاني الظاهر أن يحتمل معنيين أو ثلاثة أو أربعة، لكن واحد من المعاني يسبق للذهن دائما، فنعمل بالظاهر حتى يأتي ما يحوج إلى التأويل اللي هو المعنى الثاني أو الثالث. وهذا هو من هنا دخل الأشعرية وغيرهم، أنهم قالوا يوم يكشف عن ساق، تحتمل كذا وتحتمل كذا، فيذهبون للمعنى البعيد من دون حاجة إلا فقط الفرار من إثبات الصفات. الدرجة الثالثة في دلالة اللفظ هو ما يسمى بالمجمل. المجمل هو ما يحتمل معنيين على وجه سواء لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا قليل جدا في اللغة، أن يكون اللفظ يحتمل معنيين على وجه سواء، ممكن كذا وممكن كذا تماما. فهذا ما الحكم فيه؟ الانتظار حتى يأتي البيان، حتى يأتي ما يرجح هل يريد كذا ولا كذا. إذن عندنا في دلالة اللفظ على المعنى ثلاث طبقات: نص وظاهر ومجمل. لو أخذنا كلمة قرء، لفظة القرء لفظة عربية، هل هي نص؟ قطعا لا، كان نص ما يختلفون، عائشة عربية. طيب كلمة قرء تدور بين احتمالين، إما أن تكون ظاهر أو تكون مجمل. لو كانت ظاهر تدل على معنيين حيض وطهر، ولكن أحدهما أظهر أو أسبق إلى الذهن. لو كانت مجمل تكون كلمة قرء تدل على حيض وطهر على وجه السواء 50%، فنحتاج إلى أدلة خارجية ترجح هل الله أراد الحيض أو أراد الطهر. واضح التقعيد هذا الآن؟ طيب احتجاجهم على عائشة يدل على أن لفظة قرء عندهم من أي نوع؟ لما قالوا لها يا عائشة كيف تأمرين المرأة أن تخرج من بيتها والله يقول ثلاثة قرء. الآن احتجاجهم على عائشة، وفي لفظ عذلوا عائشة، وفي لفظ جادلوا عائشة وقالوا أنت خالفت الآية والله يقول ثلاثة قرء، يدل على ماذا؟ يدل على أن اللفظ ظاهر. لو كانوا يفهمون أنه مستوي كان ينتظرون، يدل على أنه يسبق إلى الذهن الحيض عندهم، وقد دعم هذا عندهم كلام الأكابر. فقالت عائشة صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ أي هنا في هذه الآية الأقراء الأطهار. يعني عائشة ما تريد أن الأقراء ليس لها إلا معنى واحد، لا، تريد أن الله أراد بالأقراء الأطهار على حسب اجتهاده، يعني أرادت أحد المعنيين. أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. هذا قول عائشة رضي الله عنها، والصواب قول الأكابر من أصحاب محمد. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. نعم، أهل المدينة تتابعوا كلهم على أن الأقراء الأطهار. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار عن ترى في فائدة في قول ابن شهاب، أن ابن شهاب انفرد من بين أهل المدينة كلهم بقول، وهو أنها لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه. ابن شهاب انفرد من بين أهل المدينة أنه يقول لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه، فتكون العدة أطول، تكون حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر ثم الحيضة الثالثة ثم الطهر الثالث، ثم تخرج عند ابن شهاب إذا طعنت في الحيضة الرابعة، لأنه ما يعتد بالطهر الذي طلقت فيه. أما أهل المدينة كلهم ليسوا على كلام ابن شهاب. نعم. عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلاك بالشام حين دخلت امرأته بالدم من الحيضة الثالثة، وهو رجل أموي كان عامل لمعاوية، الأحوص هذا رجل كان أمير لمعاوية وهو أموي. نعم. هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة. شوف الآن تطبيقات المسألة، وكان قد طلقها، هل هي الآن زوجة له أو ليست بزوجة، الميراث، العدة، يعني كل الترتيبات، هو طلقها وفي طهر وحاضة الأولى وحاضة الثانية دخلت في الحيضة من الثالث، لما دخلت في الحيضة الثالثة مات، هل هي الآن زوجة؟ المعتدة زوجة، هل هي زوجة ترث ويرثها وتعتد منه وتحاد منه، ولا منذ أن حاضت خرجت انتهى عقد النكاح؟ بناء على نفس الخلاف، بناء على نفس الخلاف، وكان قد طلقها. نعم. وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بريت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. إذن هذا قول زيد، هو أولا معاوية سأل علماء الشام، سأل فضالة بن عبيد رضي الله عنه، بالنسبة لمعاذ وأكابر الصحابة اللي سكنوا الشام هلكوا قبل إمرة معاوية، لكن كان في موجود فضالة بن عبيد وأئمة، سألهم ما وجد عندهم خبر، فمباشرة دائما الأمصار إذا ما وجد الأثر عنده يلجؤون للمدينة، يعلمون أن المدينة هي معدن العلم، معدن العلم. فكتب لأهل المدينة امرأة الأحوص هذا هل هي زوجة ولا ليست بزوجة، فكتب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة برئت منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرث، هذا قول أهل المدينة. أما عند القول الثاني لا، ما دامت في الحيضة الثالثة لا تزال زوجة، ترثه ويرثه. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. هذا يعني آثار المسألة، بانت لا ميراث لا رجعة لا إحداد، لا خلاص انتهت العلاقة اللي بينه. هذا القاسم مدني، سالم بن عبد الله بن عمر مدني، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مدني، سليمان بن يسار مدني، بن شهاب مدني، أهل المدينة كلهم على هذا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ابن عمر يحكى عن قوله، لكن هذا المشهور عن نافع عن ابن عمر أيضا نفسه أنه يكون يعتد بالأطهار. قال مالك، قال مالك وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا، يعني عند المدينة على هذا، وكما قلنا مذهب مالك الشافعي، واحتمال الأكبر اللي يسمعه، وأما الأوزاعي وسفيان وأحمد على القول الآخر. نعم. قال وحدثني، وهذا أيضا فيه فائدة في مسألة الموطأ، أن الموطأ مر معنا مسائل وستمر مسائل، لا يعني أن حصر مذهب المدينة كاملا أولهم وآخرهم، لا، أحيانا يكتفي بكلام ابن عمر، يكتفي بما عليه الناس اللي أدركهم، وللأكابر من أصحاب محمد على الحيض، وثم أهل المدينة أدرك مالك علماءه اللي قبلهم على الأطهار فأفتى بهذا. فمن أراد أن يجمع العمل عمل الناس يحتاج إلى اتساع كثير، لكن ما في شك إن عمل الموطأ هو الأصل ويبدأ منه، وسيأتينا إن شاء الله في مثل المزارعة الناس كانوا يعملون بها ثم احتاط ابن عمر تركها، فأفتى مالك وقال إن الأمر عندنا في المدينة على ترك المزارع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن فضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء. نعم، هذا تقدم معنا في الخلع، ورجحنا هذا أن المختلعة مطلقة، حكمها حكم مطلق، فعدتها ثلاثة قروء، خلافا لمن قال أنها تعتد بحيضة، لأن قلنا الخلع طلاق وأنها يحسب وليس بفسخ كما روي عن بعض الحديث. وأجبنا عن اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس هو اللي يقول فسخ. ما هي ملحظ ابن عباس؟ قال: لو حسب الخلع طلاقا لأصبح الطلاق أربع، لأن الله قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فابن عباس رتب الآيات بهذا الشكل وقال: ستكون الطلقات أربع، فلابد أن يكون الخلع فسخ، والفسخ استبراء فقط، عدته حيضة. وروي عن عثمان من وجه ذكرنا هذا، والصواب لا، وأن الله عز وجل ذكر الخلع في وسط آيات الطلاق، والطلاق أمره متصل مرتان ثم مرة، وبعدها لا تحل حتى تنكح زوجا آخر. وأما الخلع فهو طلاق، وعدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء، وهذا كله تقدم في الخلع، وهذا الأثر حقه أن يكون هناك في باب الخلع. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. هذه قاعدة، الأصل في المطلقة الأقراء، هذا الأصل، ما نلجأ للأشهر إلا إذا أعيتنا الحيل، كانت يائسة أو مرتابة أو صغيرة يعني أو مستحاضة، يعني من هذا الأصل الأقراء. وإن تباعدت كما ذكرت في الدرس الماضي، قد تكون المرأة ما تحيض كل ستة أشهر إلا حيضة، أو كل سنة إلا حيضة، ويوجد من هذا، وكل واحد منكم يعرف بعض النساء هكذا، هي وبناتها وكذا فيهم هذا الشيء، يتباعد الأقراء كل أربع شهور كل ستة شهور تأتيها الدم مرة واحد، فهذه على الأصل، ولو كانت عدتها سنتين أو أكثر أو أقل على الأصل، مدام فيه احتمال العمل بالأقراء نبقى على الأصل، ولا نلجأ للأشهر إلا إذا عجزنا عن الأقراء. ولذلك قلنا في المرتابة أنها إذا كانت ما تدري ما رفعه تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، فإن جاءها الدم في آخر يوم رجعت للأقراء، كما أن المتيمم لو وجد الماء رجع للماء مباشر، وكذلك المرضع، المرضع إذا كان رضاعها جيد ما تحيض، لكنها من ذوات الأقراء تبقى حتى ينقطع الرضاع وينقطع الدم يرجع الدم وتعتد بالأقراء. الأشهر هي البدل وليست هي الأصل. وإن تباعدت الأقراء، لو سألكم أحد وقال: طيب في مرأة ما تحيض كل ستة أشهر إلا مرة أو في السنة مرة، نقول ما يخالف، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا كان الحيض يأتي لم يرتفع، لا يأتي لكنه متباعد، تبقى على ما هي عليه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سالته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته فقال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا طلاق السنة، تكتبون عندي طلاق السنة، هذا طلاق السنة، هذا الأنصاري يعلم الناس كيف يطلقون، خلاص اتفقوا على أنه ما في ما يمكن المواصلة، فقال: إذا حضت فآذنيني. شوف يعني حتى ما في شحناء ولا انتهى الموضوع بتسريح بإحسان كما قال الله. فالمرأة لما حاضت أخبرته قال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته، قالت الآن هذا الطهر لم يمسها فيه، قال: أنت الطلاق أو أنت طالق، هذا هو طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. فتكتبون عندكم مسألة الطلاق للعدة، ممكن الأسلوب عفوا اللفظ القرآني أفضل، اللفظ القرآني ماذا سمى طلاق السنة؟ سمى الطلاق للعدة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فنحن نسميه الطلاق للعدة، الطلاق للعدة، وهو المشهور بكلمة طلاق السنة. هو عندنا سنة الوقت وسنة العدد، سنة الوقت وسنة العدد. فأما سنة الوقت، سنة الوقت يعني متى يكون الوقت هو المناسب لطلاق السنة، فهو أمران. سنة الوقت أمران، أن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع، ومعنى من غير جماع في ذلك الطهر كله، يعني في طهر لم يمسها فيه. والثاني أو حاملا، أو حاملا، طلاق الحامل طلاق سنة. ليه؟ لأن طلقها في عدتها، ذوات الأحمال ولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهو طلقها للعدة. ولذلك قلت لكم اللفظ القرآني هو أعظم شيء، لأن يكون دائما محكم. طلاق الحامل طلقها لعدتهن، للعدة. إذن عندنا اثنين، طلاق سنة، طلاق المرأة طاهرا من غير جماع في ذلك الطهر، وطلاق الحامل. وهذا بحمد الله مذهب كافة العلماء، ومنهم مالك وأحمد الشافعي. الأمر الثاني سنة العدد، سنة الوقت وسنة العدد. سنة العدد أن يطلقها طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها. لا، له أن يراجع له. لكن الشافعي يقول لو طلقها ثلاث سواء، لكن في طهر لم يمسها فيه فهو أيضا طلاق سنة. عند الشافعي أنه لو طلقها ثلاث في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سنة. عند أهل الكوفة يقولون يطلقها واحدة أو في كل طهر واحدة، كل يعتبرون سنة، يعني في الطهر الأول، لأنهم عندهم أن الأقراء الحيض في الطهر الأول والطهر الثاني في الطهر الثالث، له أن يفرق الثلاثة على الأطهار. وأقوى الأقوال ولا شك واحدة. أنت ماذا تستفيد من الثلاث؟ تريد أن تفارقك؟ هي إذا انتهت العدة فارقت وحلت الأزواج، لكن جعل الله لك مخرج، أن قد يكون اتهمت بشيء هي بريئة منه، قد يكون جاءك قول يعني وشاية، قد يكون، فيكون عندك مخرج. فأنت ماذا تستفيد من الثلاث؟ غاية الثلاث أن تبينها، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها إلا بزوج جديد، يكفيك الواحدة ودعها حتى تنقض العدة. فإن بدا لك فيما بعد، أو اكتشفت أنك ظلمتها، أو أردت مثلا الأولاد لا يضيعون أو كذا، جعل الله لك مخرج بعقد جديد وترجع لك المرأة. أما أن تستعجل في الثلاث أغلقت المخرج اللي فتح الله لك حتى تنكح زوجا آخر. واضح؟ فالواحدة تبينها والثلاث تحرمها. لكن تضيفون أنها عند كافة العلماء من خالف السنة وقع طلاقه، عند كافة العلماء من خالف السنة وقع طلاقه. بحمد الله، كافة العلماء المتقدمين والقرون الفاضلة والناس، إذا قيل الناس، لأنها عصمة انحلت، عصمة انحلت وليست عبادة لا ترضي الله ولا تنفذ إلا إذا وافقت الحق. الطلاق لو كان عبادة مثل الصلاة كان ما يقبل إلا أن يوافق الحق. لا، الطلاق حل عقدة فقط، فسواء وقع بالحق أو بالباطل هي انحلت. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس. فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. طيب، هذا يحيى بن سعيد بن العاص، يحيى بن سعيد بن العاص ومروان بن الحكم بن العاص، يعني ابن عم، ومروان والد عبد الملك كان أمير المدينة، ويحيى طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، مروان عم البتة. وفي هذا أن طلاق البتة أخذنا باب كامل فيه، فانتقلها عبد الرحمن، وهذا يدل على أن المبتوتة والمتوفى عنها والمطلقة كلهن لا يخرجن، وسيأتينا مسألة السكنة إن شاء الله. فأرسلت عائشة، عائشة ترى وجدت أن هذا منكر، شوف إن هذه سنة متروكة الآن، سبحان الله، الآن لا تكاد ترى مطلقة تجلس في بيتها، المتوفى عنها الآن تجدها تحاول يعني وتستفتي باستمرار، هل تذهب كذا هل تذهب، وهي إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي 14 كما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فتجدها تحاول أن تخرج من بيتها أو أن تذهب إلى أهلها، مع أنه واجب عليها المكوث في الإحداد. المبتوتة والمطلقة تمكث حتى يبلغ الكتاب أجله، الآن لا تكاد تعرف هذه السنة، بل أن التسريح بإحسان اليوم قل، إلا عند من عندهم حلم وعلم، تجد دائما الطلاق يصحب فضائح ومشاكل وتدخل فيه الأسر وتدخل فيه كذا، وله الطلاق هو حل عقدة، ما أصلحت الأمور خلاص، تسريح بإحسان. ومن الإحسان المتعة للمطلقة ومر بابها، ومن الإحسان أن تبقى حتى يبلغ الكتاب أجل. ولذلك كتب عمر إلى الناس، عمر بن عبد العزيز، ينكر كلمة الحقي بأهلك على الوجه هذا، أن يطردها من البيت، وقال ليست هذا العمل. فعائشة رأت أن هذا منكر، فقالت لمروان اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، مع أنها مبتوتة بثة. فقال مروان إن عبد الرحمن غلبني، اللي هو أخوه وهذه بنته، قال، وفي الحديث الثاني لأنه من روايتين، إن قال أو ما بلغك حديث فاطمة بن قيس إن مالها سكن يعني، فقالت عائشة لا يضرك إلا تذكر حديث فاطمة، حديث فاطمة له باب وجواب، وسيأتينا إن شاء الله حديث فاطمة، ونذكر أن أهل المدينة كانوا يقولون دعوا حديث فاطمة، إنها قضية عين، فتوى على حالة مخصوصة. ففهم مروان كلامه، قال إذا كان اللي استثنى فاطمة بن قيس الشر اللي بينها وبين زوجها أو اللسان، فحسبك ما بين هذين الشر، يعني إذا كانت هذه قضية عين ترى هذول مثلهم، خلوها تروح البيت. فهذا المراد، المراد هنا إنكار عائشة على مروان، وقولها اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فيدل على أن هذا أمر ينكر فيه. والله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة اللسان وغيره. وإن كانت فاطمة بنت قيس نفسها كانت تقول إن هذا ليس في المبتوتة، هذا ليس في المبتوتة، وتقول إن آخر الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمبتوتة ما ينتظر أن يحدث لها أمر، خلاص انتهى. فكانت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة تجادلهم بآخر الآية وتقول لا تخرجوهن إذا كان لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أما إذا كان معروف مصيرها وإن ما عاد فيه احتمال آخر ما لها سكنة. وسيأتي حديث فاطمة. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة. نعم، تحت كلمة البتة خط، يعني هذا ليس طلاق رجعي، طلاق رجعي ما في كلام، هذا طلاق بتة. وكذلك في الحديث الأول طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، هم الآن يتكلمون عن المبتوتة، أهل المدينة يتكلمون عن المبتوتة إنها تبقى في البيت. نعم، قال فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. أنكر عبد الله بن عمر انتقالها مع أنها مبتوتة، هذه تحت عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، يسمونه الديباج، هو أو ابنه محمد، وهو كانوا مشهورين بالجمال الفائق، وهو الذي تزوج المرأة سكينة بنت الحسين. المراد أنه إما هو أو ابن محمد يسمى الديباج. نعم من جماله يعني. وهذه بنت سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلقت البتة فانتقلت، فأنكر عبد الله بن عمر وهو ابن عمها. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأة الطلاق رجعي، وكأنه يريد أن يؤدبها أو أن يعني تعرف الأمر جد، فكان هي في بيت والطريق اللي دائم يسلكه يمر من هذا البيت، فكان يذهب من الطريق الثاني من أدبار البيوت حتى لا يستأذن عليها ولا يسلم إلين راجعها، فدل على أنها تبقى في البيت. هي بقيت، هي الآن رجعية لكن بقيت في مسكن حفص إلين راجعها، لكن عاد كونه ما يدخل عليها أو يؤدبها أو ما يستأذن عليها على من شأنه، لكنها بقيت في البيت. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ يعني في بيت مستأجر إيجار. طيب البيت طلقها الآن وهي في بيت مستأجر، ونحن نقول تبقى في البيت، طيب من يدفع الأجرة؟ مثلا مستأجر بالشهر ولا بالسنة، من يدفع الأجرة؟ قال سعيد بن المسيب، فقال سعيد بن المسيب على زوجها، الزوج نفسه، يعني هذا من بقايا الزوجية والتسريح بإحسان، يدفع الإيجار لين يبلغ الكتاب أجل. نعم قال فإن لم يكن عند زوجها، إذا كان ما عنده قيمة الإيجار أو فقير. نعم قال فعليها، فعليها هي، لابد يطبقون الشرع أول شيء على الزوج ثم عليها. نعم قال فإن لم يكن عندها، قال فعلى الأمير، لم يكن عندها بيت المال، يكلمون بيت المال أو القاضي أو ويدفعون الإيجار، هذا كل هذا من أجل تطبيق الشرع أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا يدل على أنهم كانوا يعني في وادي والناس اليوم في وادي. شوف حتى الإيجار نفسه يدفع الزوج أو الزوجة أو بيت المال من أجل أن تبقى حتى يبلغ الكتاب أجله. كم باقي من الله؟ ها؟ إيه حديث فاطمة بنت قيس، حديث له ذيول وحديث يعني مشهور وسنذكر إن شاء الله لكن في الدرس اللي بعده، وهو اللي قال فيه عمر لا ندعك كتاب ربنا لقول امرأة أصابت أو أخطأت، إن ثبت عن عمر، لأن هذا أيضا ثبوت عن عمر فيه نظر، وكلامهم فيه كلام أهل المدينة فيه وكلام، وهي المطلقة المبتوتة هل لها نفقة وهل لها سكنة؟ أمرين، هل لها نفقة؟ مطلقة مبتوتة، مبتوتة يعني خلاص، هل لها نفقة ولها سكنة أو لا؟ أما بالنسبة للنفقة والسكنة ذكرت في القرآن، قال تعالى أسكنوهن في سورة الطلاق من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا بالنسبة للنفقة أمرها واضح، أن ما لها نفقة إلا أن تكون حامل، لأن في الحقيقة ينفق على الجنين على ابنه اللي في بطنه، لأن الله قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمسألة النفقة أمرها واضح. باقي مسألة السكنة هل تسكن أو لا؟ كتاب الله ظاهره هو هذا، أسكنوهن من حيث سكنتم، والكلام في الطلاق في المطلق. وحديث فاطمة بنت قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما في بعض الألفاظ قال لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها واضح ليست حامل، لكن قوله لا سكنة واعتدي عند ابن أم مكتوم واعتدي عند أم شريك والحديث الطويل، هذا هو اللي حصل فيه خوض وكلام، كلهم يريدون حق بين الصحابة رضي الله عنهم. فأما المدينة فيقولون نبقى على ظاهر كلام الله عز وجل إن ما لها إنها لها السكنة، لها السكنة أسكنوهن من حيث سكن. وأما فاطمة قيس هذه قضية عين فتوى خاصة أنها يعني لها حال معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج من البيت، وسيأتي إن شاء الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يكفينا زلل الأقدام وضلال الأفهام، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا البر والتقوى، وأن يهدينا الصراط المستقيم في كل المسائل العلمية والعملية، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.